اي حتى لو ما كنت وتقضي حاجه لانه الحشوش محتضره يعني فيها الشياطين. يعني لما تقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث لانك داخل على مكان فيه ذكران الشياطين واناثهم. شياطين تحب النجاسات وتغشى اماكن النجاسات وتجتمع فيها. فلو ما كان يبغى يقضي حاجه، واحد يبغى يدخل الحمام ياخذ منشفه مثلا، ايش يجي من برا اذا كانت المغسله خارج يسمي، اما اذا داخل لا يسمي في نفسه ما يجهر. في طيب وش اذا صار ما اصلا النبي عليه الصلاه والسلام حدثهم عن الحمامات وكانت من المعجزات النبويه لان ما كان عندهم حمامات، ما راوها الا لما راحوا فتحوا الشام. لما فتحوا الشام حصلوا الحمامات، لانك ايش كان المسلمون ماذا كانوا يفعلون؟ كان عنده الواحد مكان للاغتسال بس، يصب ماء من اناء يروح في الارض في التراب في الرمل خلاص. لما يبغى يقضي حاجه يروحوا خارج البلد. ما جت حادثه الافك ايش قالت عائشه؟ كان متبرزنا بالمناصع، مناصع هذه المناصع منطقه يعني خارج العمرين في السنة، خارج البنيان، خارج البنيان، خارج بنيان البلد. كان الناس يطلعوا الى الغائط خارج بنيان البلد، يطلع بعيد، ما كان في حمامات في البيوت، ما في، يطلعوا خارج. والنبي عليه الصلاه والسلام ورد انه استتر بحائش نخل عند البول، وانه مر وراء جدار ومر وراء، ما هو ما في بالداخل البيوت من اول هذا الوضع. اذا داخل البيت ايش يسوي؟ يغتسل، يجيب اناء ما يصب عليه، ما في دش وانابيب مياه واصله داخل البيوت، امياه كثيره تغرف ومياه تسكب. الآن خلص مكان قضاء الحاجة صار داخل البيت. لما تطورت البيوت، لما فتح الصحابة الشام ورأوا الحمامات العامة، بعد مدة صار الناس لما يبنوا بيت يبني بيت، طيب هذا النوم والأكل، وثم حوش فاضي مفتوح على السماء، وفي زاوية الحوش هذه برا الحمام. يعني كانوا يضعون مكان قضاء الحاجة خارج خلينا نسميه الفيلا. لو فرضنا واحد عنده فيلا فوش، كان من زمان مو أيام الصحابة، بعد أيام الصحابة لما بنى المسلمون بيوتا صاروا يضعون الحمام خارج الفيلا، لو صح تسمية كذا، خارج البيت في الحوش، في زاوية في الحوش، يروح يشوف زاوية عكس القبلة، زاوية مكان أيضا يعني عكس اتجاه الريح، يعني ما يجعل إن مكان هبوب الريح على البيت، لا، وين مكان هو إذا ريح شمالية يخلي الحمام في الجهة اللي الريح تبعد الرائحة، ووضع الحمام خارج الفيلا أصلا. هكذا كانوا السابق. الآن أدخلت الحمامات في نفس البيت، خلاص صار الجو. فوين حكم الشرع الآن؟ تدخل باليسار وتطلع باليمين وتقول الذكر وكذا، أنت الآن في داخل البيت. الآن تتطور هذه الأمور، يصير داخل الحمام الآن كما نسمع كما تقولون أنه فيها الآن جرائد وأكل وتليفون هواتف وأشياء تطيل من مدة الجلوس في الحمام، مع أنه شرعا المفترض أن الإنسان يقصر مدة بقائه فيه، لأنها مكان حضور الشياطين والنجاسات ولا يذكر الله فيها. أنا كيف واحد يطول في مكان لا يذكر الله فيه؟ المسلم ما يعرف أن يجلس كذا ساكت فترة طويلة